أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ونريد أن نمن Yeah. ما شاء الله. عظيم عظيم يا مولانا، الله يطول ويكرمك ويديك الصحة. الله. ولا تخافي ولا تحزني. نعم. الله. نعم.

الله الله الله الله الله أكبر. فاستغاث الله 나는 시기나 بما أنعم

استجرت القوي قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي قال إني أتممت عشرا فمن عندك وما أحسنتم. لا أحسنتم.